الأخ يقول يعني أن من يقول بالنسخ كأنه يعارض الحديث كذا، يعني من يقول إن الآية غير منسوخة، اللي يقول غير منسوخة كأنها يعني يصادم هذا، يصادم ما ورد في الحديث الذي أورده المؤلف، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها. ما في تعارض في الحقيقة، لأنهم يقولون ما الآية ما نسخت، والحديث إنما هو تجاوز عن أمتي بالنسبة للخطأ والنسيان، وسوف يبين المؤلف ما يتصل بالخطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها هو الأمر الطارئ أو الخواطر، خواطر النفس. فهناك خواطر تخطر في نفس الإنسان، يفكر بمعصية، يوسوس له الشيطان، ولا يلبث أن يزول من النفس، لا يسترسل في هذا الشيء. فهذا الذي في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ولا يؤاخذ به. أما الآية على قول إنها غير منسوخة وأنها محكمة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أي من الأشياء العازمين عليها، مثل ما ذكرت، يعني الإنسان الذي يبطن في نفسه الحسد والحقد أو الإصرار على المعصية يموت وهو مفكر أنه يريد، نسأل الله العافية، فرصة يشرب الخمر، لكن ما جت فرصة، يموت على هذا التفكير. أو الزنا، يموت ويفاجئه الموت وهو يرتب الخطط ليهتك عرض امرأة من النساء أو ما إلى ذلك من الفواحش. فمثل هذا مخفي في نفسه، فمات من غير أن يتوب عازم، فيحاسب عليه. فلا تعارض بين الحديث وبين قول من يقول إن الآية محكمة وليست منسوخة. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز أخذ ماء زمزم من داخل الحرم إلى المنزل؟ هذا يرجع إلى يعني حال هذا الماء، إن كان موقوف من بعض أرباب الوقف فيرجع إلى شرط الواقف، إن كان يريده للمصلين فقط، المصلين في المسجد أو الداخلين في المسجد من رجال ونساء، فينبغي الالتزام بشرطه. وإن كان لا، الدولة يعني توفره من بيت مال المسلمين، ففي هذه الحالة الأمر أخف، ولكن ينبغي أن يكون أيضا بمقدار محدود. ثم كذلك الترتيب الذي يتخذ المسؤول في المسجد النبوي مثلا، فالمسؤول إذا رتب قال يعني قد يكون الماء في بعض الأحيان قليل في مواسم، وأولى به منهم في المسجد، ففي هذه الحالة الأولى أن الإنسان ما يأخذ. أما في أحوال الساعة وقلة الزائرين، فكون الإنسان يأخذ شيئا ما منه إلى بيته، فقد يقال هذا محل عفو. أحسن الله عليكم، يقول: ما السبب في عدم ذكر أبي لهب وأبي طالب وغيرهم من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وإنما يذكرون بالكناء؟ أبو طالب ما ورد ذكره أصلا، ما ورد ذكره لا باسمه ولا بكنيته، لكن أبو لهب معروف، يعني نزلت السورة وذكر، والله أعلم بالحكمة، إما باعتبار أنه اشتهر بهذه الكنية، اشتهر بها فيشهر به مثل ما اشتهر بكنيته شهر به، وهو الذي آذى النبي عليه السلام إيذاء شديدا، بخلاف أبي طالب. فأبو طالب مع أنه على الصحيح مات على الشرك ونالته شفاعة النبي عليه السلام وخفف عنه، فقد كان ينافح عن النبي عليه السلام، والله تعالى سخره للنبي عليه السلام، سخر له عمه أبو طالب فكان ينافع عنه ويحبه، والرسول عليه السلام كذلك يحبه حبا فطريا، لذلك قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب هدايته ويحبه لمكارم الأخلاق التي فيه وشهامته ورجولته، لكنه أيضا يكره فيه الشرك والكفر الذي نسأل الله العافية مات عليه وأصر عليه. أحسن الله عليكم، يقول: هل يجب أن يكون صيام الكفارة متتابعا؟ وفي حالة إطعام 6 مساكين هل يمكن أن تكون هل يمكن أن تكون قيمة أو يجب أن تكون عينية؟ الصيام الجمهور على أنه متتابع، لأنه ورد في قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات، والقراءة وإن لم تكن متواترة فتعتبر يعني بيان للإجمال ويعمل بها حكما. فالجمهور على أن الأيام الثلاثة ينبغي أن تكون متتابعة. والإطعام 10 مساكين ليس 6 كما السؤال قال 6 هو قال 6 مساكين لا 10 إطعام وعشرة مساكين. فما ينبغي إخراج القيمة بل يخرج طعاما، لكن ممكن يوكل أحد، يوكل من يثق به، يعني إذا كان هناك جمعية موثوق بها أو فرد من الأفراد أو من إليه يعطيه، يسأل كم يكلف الإطعام ويوكله أن يغديهم 10 من المساكين يقدم لهم غداء، أو 10 من المساكين يقدم لهم عشاء، أو يعطيهم شيء هم يصنعونه لكن في هذه الحالة يزيد مقابل قيامهم بصناعة الطعام، يعطيهم شيء من الأرز مثلا وشيء من اللحم أو الخبز وما إلى ذلك وهم يعدونه على يعني حسب حاجتهم فيزيد مقابل أن يقوموا بطهيههم. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أكل جنين الشاه بعد ذبحها مع العلم أنه نزل من بطن أمه ميتا نتيجة ذبح الأم؟ إيه نعم، كما جاء أن ذكاة الشاة أو الحيوان ذكاة لأمه، ذكاتها ذكاة لجنينها، فإذا ذكيت الشاة أو البقرة أو الناقة إذا ذكيت وفي بطنها جنين فحكمه حكم أمه، لكن إن خرج منها حيا فينبغي أن يذكى، وإن خرج ميتا فقد لحقه الموت كجزء من أجزاء الحيوان فلا حرج في أكله. أحسن الله عليكم. تعلو في هذه الليلة أصوات الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في العالم الإسلامي أجمع، ويحتوي على جلسات الذكر والسيرة وحفلات الرقص فرحا بالمولد، وقد تكون مختلطة أو غير مختلطة مع ترداد الأناشيد التي في الغالب تكون مصحوبة بالمعازف وتتحدث عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب يكون فيها غلو فاحش، فما توجيهكم؟ هذه للأسف يعني مما ابتلي به العالم الإسلامي من قديم من قرون متطاولة وعمت به البلوى، لأنه يوافق هوى في النفوس، وهذا شأن البدع بإجماع أهل العلم المتقدمين. أهل العلم المتقدمون كلامهم مسطور في كتبهم، واجهوا هذه البدعة أول ما ابتلي بها المسلمون ورأوا ما رأوا من استفحالها وآثارها السيئة، فلم يترددوا في أنها بدعة. الوصف الذي سمعناه من السائل هذا قليل من كثير، فإخواننا في بلاد الإسلام في الشرق وفي الغرب يعني يذكرون ويرون الأشياء الفظيعة، وكلها تمارس باسم الابتهاج بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون هذا؟ وبدايتها هي بداية متواضعة، أنه تذكير الناس بمولد عليه الصلاة والسلام ونوع من قراءة سيرته وإكثار الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. طيب هذا تحديد يوم من السنة بأي كتاب بأي سنة تحدد هذا اليوم؟ من أنت حتى تحدد وتتعبد الناس إما بعادة أو عبادة؟ من الذي جعلك أو حملك على أن تستحسن شيء وتشرع؟ والله تعالى قد أنكر على الكفار والمشركين بقوله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم يسمون كتابهم ومفتوهم يقولون هذا عيد، عيد المولد، هكذا يقولون عيد المولد، مع أن النبي عليه السلام حصر الأعياد لما جاء المدينة وهم يفرحون بأيام من أيام الجاهلية وانتصاراتهم الجاهلية، قال قد أبدلكم الله بيومين يوم الأضحى ويوم الفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يريد أن يجعل من يوم أو ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام عيدا بأي حق؟ يكفي في هذا أن القرون المفضلة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 3 أو 4 لنعتبرها 4 قرون كلها مرت ما هذا الشيء عملوه إطلاقا، ما أحد منهم. جيل الصحابة رضي الله عنهم من أفضل من جيل الصحابة رضي الله عنهم؟ وهم ألوف، أكثر من 100,000 صحابي رضي الله عنهم انتشروا في أرجاء الدنيا، في بلاد الحجاز، في بلاد العراق، في مصر، في الشام، في أفريقيا، في خراسان، طوال 100 سنة تقريبا رضي الله عنهم كانوا منتشرين في أصقاع العالم الإسلامي. وجاء من بعدهم التابعون وهم أيضا 100,000. التابعون الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم، يا ترى يعني عندهم غفلة أو عدم تحمس لمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ورد منهم حرف واحد أن يحيوا ليلة المولد، لا بحفلات ولا بطاعات ولا بقيام ليل ولا شيء من هذا القبيل أبدا. يا سبحان الله. وباتفاق أهل العلم أنها اقتبست من النصارى، إما في القرن الرابع أو الخامس الهجري، وفي عهد من يسمون بالفاطميين، وهم ليسوا في حقيقة يعني فاطمة وآلها عليه السلام براء منهم، العبيديون الذين ابتلي بهم العالم الإسلامي، وليسوا من آل البيت بتحقيق أهل العلم، ليسوا من آل البيت، وهم أرباب هذه البدعة وانتشرت على أيديهم محاكاة ومضاهاة للنصارى، لأن النصارى عندهم عيد ميلاد المسيح عليه السلام، فقالوا كيف ما نعمل لنبينا عليه الصلاة والسلام عيد ميلاد؟ فهذه بدعة. ينبغي أن نذكر إخواننا أن يتقوا الله، لا مجرد تقرب كما يرى بعضهم ويقول هي تلاوة لسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام وصلاة على النبي، نقول هذه عبادة طاعة. نحن ينبغي أن نقرأ سيرته عليه السلام بطوال العام بين وقت وآخر، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام كل ما ذكر كما جاء في الحديث، ورغب وأرشدنا أن نكثر من الصلاة عليه السلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ما قال ليلة مولدي انتبهوا إذا جاء ليلة المولد أكثروا علي من الصلاة عليه السلام، ما قال هذا، لكن قال في يوم الاثنين، جاء الحديث الصحيح في بعض التعليلات يوم ولدت فيه. طيب ولد فيه عليه السلام نصوم يوم الاثنين، فالذي يصوم يوم الاثنين ويتقرب إلى الله بأنه ولد فيه عليه السلام، هذا كل أسبوع يوم الاثنين يتكرر كل أسبوع، فمن يصوم الاثنين ما ننكر عليه، لكن الناس هؤلاء العامة ومشايخهم قلبوها، ما هي صيام يعني حفلات وأطعمة وحلوة ومثل ما قال السائل رقص ومعازف هذا كلام، سبحان الله. ولذلك حال المسلمين مثل ما لا يخفى، ما يخفى علينا حالهم، ابتلاهم الله بحكومات وأعداء من الداخل والخارج، لأنهم ينساقون وراء هذه البدع. وتأتي الليالي المفضلة يوم الجمعة وليلة القادر وليالي العاشر ذي الحجة وأيام رمضان تجدهم فاترين فتور، ما عندهم تلك العزيمة، لأن البدع امتصتهم، طاقاتهم راحت في هذه البدع. ولذلك هذه البدعة تتابعت، إذا ليلة الإسراء والمعراج، الهجرة، ليلة النصف من شعبان، ليلة كذا، بل نجد الشيعة توسعوا، ميلاد علي رضي الله عنه، ميلاد الحسن والحسين رضي الله عنه، ميلاد فاطمة، وميلاد وميلاد وأكثرنا. وهكذا إذا أردنا أن نأخذ بهذه المعايير فعلا ما نقف عند حد. الانتصار يوم بدر ألا يستأهل أن نعمل له عيد؟ انتصار الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنه يوم بدر، وانتصارهم يوم الأحزاب، وانتصارهم في الغزوات وفي فتح مكة، وميلاد آل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، وميلاد الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومش تصبح الدنيا كلها نوع من الهزل الذي لا يتفق مع منهج الإسلام، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فحياة المسلم حياة جد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شرع له من الرفاهية والسماحة والأمور التي يحتاج إليها بقدر محدود، بقدر محدود. أما أن يكون هذا التفلت الذي حصل لكثير من إخواننا هداهم الله، فنسأل الله أن يردهم ويردنا جميعا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أحسن الله إليكم. يقول: من يحضر حفلات المولد بقصد الاستفادة المادية حيث توزع الأموال والمأكولات، فهل هذا جائز؟ لا، ما ينبغي، ما يكثر سوادهم وما يجوز له، لكن كان يحضر ليبين إن كان الحال يقتضي الإنكار أنكر وهو أهل للإنكار له مكانة في القوم يعني يهابونه، أو نصيحة ويحسن النصيحة. أما يأكل يحضر ليأكل يحضر ليأخذ جوائز يكثر سواد هؤلاء هداهم الله. أحسن الله عليكم. من صلى العصر بعد صلاة المغرب وكان ناسيا لها فماذا عليه؟ علي أن يستغفر الله ويتوب إليه. من نام عن صلاة أو نسيها كما جاء في الحديث فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا عليه السلام قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أحسن الله عليكم. ما أحب أسماء الله إليه وما أفضل أوقات الدعاء وما هي أوقات الإجابة؟ جاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولا شك أن ما عبد لله سبحانه وتعالى أيضا، لكن لا شك أن ما ورد تحديده بالنص عبد الله وعبد الرحمن فهو ينبغي الوقوف عنده. وإلا فأسماء الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى. فعبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد الحي، عبد القيوم، عبد كل أسماء الله سبحانه وتعالى كلها من عبد فهو على خير. فهذه أحب الأسماء. وأيضا أسماء الأنبياء عليهم السلام، اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم كما جاء في الحديث. وأفضل يقول أفضل أوقات الإجابة أفضل أوقات الدعاء. أفضل أوقات الإجابة أوقات الدعاء. أفضل الأوقات ورد يعني فيه يعني جوف الليل كما جاء في الحديث، جوف الليل والسحر، فهذا من يعني أولى الساعات بالإجابة. فالذي وفق للقيام في ساعات الليل المتأخرة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ فهذه ساعات إجابة، هذه كل ليلة، ونحن للأسف كثير منا بغفلة عنها. ساعات عظيمة. كذلك لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، وهذا يتكرر في اليوم 5 مرات. فالدعاء حري أن يجاب من المسلم بين الأذان والإقامة، هذا كل يوم 5 مرات يحصل لك. فانتبه، استغل هذه الفرص. ثم أسبوعيا آخر ساعة من يوم الجمعة، ولعلها أي ساعة الجمعة، ولعل أعدل الأقوال وأقواها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبيل المغرب يوم الجمعة ب10 دقائق، ربع ساعة، شيء من هذا. ينبغي الإنسان أن يفطن لهذا الوقت ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه. ثم أيضا أيام الصيام، من وفق للصيام للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وعند نزول المطر، وأيام رمضان، شهر رمضان كله خاصة ليلة القدر، 10 ذي الحجة، ففرص كثيرة، ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى شرعها لنا ويسرها لنا. ما ينبغي منا إلا أن نبادر ويعني نتخلص من الكسل والغفلة والعجز، ونبادر إلى استغلال هذه الفرص. أحسن الله عليكم. يقول: هل يقال إن المنة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمبعثه؟ لا شك أن المبعث مبعثه عليه الصلاة والسلام، يعني ما عرف إلا بالمبعث. هو ولد عليه السلام، ولد كأي مولود. وإن كان وردت في السيرة أخبار وإرهاصات يعني ذكرها أهل السير، لكن الشيء المحقق إنما هو البعثة. والله سبحانه وتعالى يخبر عن حاله عليه الصلاة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهو عليه السلام ما كان هذا الشيء يتوقع حتى عليه الصلاة والسلام. فهي منة من الله سبحانه وتعالى أن بعثه، منة عليه عليه الصلاة والسلام أن الله خصه بهذا الفضل العظيم، ومنة للأمة، الأمة الإسلامية كلها التي شرفها الله بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. و فمبعثه لا شك أنه هو الذي تبين به الحق من الباطل والفرقان، وحصل ما حصل من من من من الهدى والرشاد لما تنزل الوحي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف نجد يعني بعض الخرافيين وأصحاب الخزعبلات الذين يستنتجون فقط من استنتاجات لا يعني لا أساس لها، يرون أن المنة بميلاده وأن ليلة ميلاده أفضل من ليلة القدر. يا ناس، هل يقول هذا أحد؟ هذا مسطر في كتبهم، ويعتبرون يزعمون أنهم من أهل العلم أن ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر. من يقول هذا؟ أليس هذا تجرؤ على شرع الله؟ ليلة القدر التي نوه الله بشأنها، ليلة القدر خير من ألف شهر، فيأتي هذا لم يرد أي حرف عن ليلة ميلاد عليه السلام ولا حرف واحد. وأين العظماء الكبار من فقهاء الإسلام، من المحدثين، من الخلفاء الراشدين، من الصحابة، من استنبط هذا الاستنباط؟ هل كانوا في غفلة؟ هل كانوا أغبياء؟ كانوا لا يحسنون الاستنباط وهم أهل العلم والفقه واللغة؟ ما منهم أحد ويعرفون حقا ليلة مولده عليه السلام ويوم مولده، ما منهم نبس بحرف من هذا أو تجرأ أن يقدم بين يدي الله ورسوله ويطلق هذا الإطلاق المنكر المبتدع بكل جرأة، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. هل الهم بمعصية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له سيئة وإن لم يفعل هذه المعصية دون البلدان الأخرى؟ الهم مثل ما ذكرنا في الدرس، إن كان هما يعني مجرد خطرات نفس ووسوسة الشيطان ثم لم يلبث الإنسان أن استعاذ بالله من الشيطان كما قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالصحيح أنه حكمه حكم أي إنسان في أي مسلم في بلد آخر. بينما في المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى قال ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرد فيه بالحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فهذا في شأن الحرم المكي. أما في مدينة الرسول عليه السلام فالهم إذا كان مجرد خطرة نفس فالذي يظهر أنه له الحكم العام، إن تخلص من هذا الأمر ولم يظهر على جوارحه لا قولا ولا فعلا بل حتى قلبه ترك هذا وعدل عنه وانصرف عنه، فإنه إن شاء الله يدخل في كما جاء في حديث ابن عباس أو أبي هريرة من هم بسيئة فلم يفعلها فمحاها الله، وفي بعضها كتبها له حسنة، وإن هم بحسنة فلم يفعلها كتبها له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. أحسن الله عليكم. يقول والدي أوصاني عند موته بإحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام والأذان والإقامة عند دفنه في قبره، فهل أنفذ وصية؟ يعني الوالد مات ولا لم يمت بعد؟ ويقول ما بين إيش يقول السؤال؟ يقول والدي، يقول والدي أوصاني عند موته إن كان قد مات، على كل حال إن كنت عملت هذا الشيء ما ينبغي لك أن تعمله، وهذه وصية جائرة وفيها حيف، لا لأنها بدعة، فإحضار القارئ أو الأذان والإقامة على ما ذكر هذا كله لا ينفذ ولا ينبغي. فإن كان والدك لم يمت بعد وكتب في وصيته فلا ينبغي لك أن تنفذ هذه الوصية، بل لمصلحة والدك أن تعدل عنها ولا تعملها لا تنفذها. أحسن الله عليكم. يقول سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بارك الله في الصف الأعوج أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ونرى بعض الناس من يتعمد التقدم أو التأخر عن الصف ويتركه أعوجا، نرجو الإفادة، وما صحة الحديث؟ لا، هو الذي ورد إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهو حديث متكلم فيه أهل العلم لا يثبتونه، لكن ورد التشديد في شأن اعوجاج الصفوف، والرسول عليه السلام كان لا يدخل في الصلاة حتى يطمئن إلى أن الصفوف مستوية وأن المصلين امتثلوا، سووا صفوفكم، كان يؤكد عليهم عليه السلام سووا صفوفكم ولا تختلفوا، وكان عليه السلام إذا رأى تقدم أحد الناس أمره أن يتأخر أو كان متأخر أمره أن يتقدم عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه يوكل بالصفوف رجالا فلا يكبر حتى يخبروه. فنقول العناية بالصفوف يجب أن تكون محل اهتمام المصلين، بل اهتمام الأئمة وفقهم الله، خاصة في المساجد الكبيرة كمسجد النبي عليه السلام والمسجد الحرام لكثرة المصلين. وكان الأولى نسأل الله لهم التوفيق أن يحيوا هذه السنة، وألا يكبر الإمام حتى يغلب على ظنه أن الصفوف قد استوت، وهذا قد يحتاج إلى يعني أقل من دقيقتين وثلاث بالكثير. لكن للأسف نلاحظ أن الإمام يكبر أحيانا خلال ثواني بعد أن يذكرهم بتسوية الصفوف، يعني ما هي إلا ثواني ثم يكبر، وهذا لا يكفي في مسجد مليء بالمصلين، وأحيانا يكون في فراغات حتى يتقدموا. فالمأمول من الأئمة وفقهم الله أن يحيوا هذه السنة، وألا يكبر الإمام حتى يغلب على ظنه أن الصفوف قد اعتدلت واستوت والفراغات سدت. أحسن الله عليكم. يقول: عند تسوية الصف للصلاة تقع مشاكل بين البعض، فنرى البعض يصر على ملاصقة من يصلي بجواره، والبعض يتضايق من ملاصقة من بجانبه، فما الحل؟ هل أصر على ملاصقة من بجواري، القدم ملاصقة بالقدم والكتف ملاصقة بالكتف، أم أكتفي بمساواة الوقوف دون الملاصقة؟ بل الأولى أنك لا تضايق ولا تضار، فالتسوية تتم. وإن كان ورد في حديث النعمان وهو يصف الحال: رأيت الرجل يلصق يعني قدمه بقدمه وفي بعضها الكعب بالكعب، لكن بعض الإخوان هداهم الله يبالغ في هذا، وتجده ربما فحش بين رجليه، وهذا خلاف السنة، لأن الوقوف في الصلاة ما ينبغي أن يلصق قدميه ولا أن يفحش بينهما، حتى ولو كان فراغ لست مسؤول عن هذا الفراغ، أنت ينبغي لك أن تراص في الصف من جهة الإمام، إن كنت في أيمن الصف فاجتهد أن لا يكون بينك وبين الإمام من جهة اليسرى فراغ، وإن كنت في أيسر الصف فاجتهد أن تراص من جهة اليمين بحيث لا يكون بينك وبين الإمام فراغ. أما ما عن يسارك في أيسر الصف أو عن يمينك في أيمن الصف فهو مسؤول الذي يليك، لست مسؤول عنه. لكن بعضهم حتى قد يطأ قدم من بجانبه ويضايقه، ما ينبغي هذا الشيء، ما ينبغي، لا ضرر ولا ضرار هنا. أحسن الله عليكم. يقول: في الحديث: من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله. الحديث يقول: نريد أن نعرف معنى الإحداث لخطورة الأمر. الإحداث يتناول أشياء كثيرة جدا، يعني كل ما خالف سنته عليه السلام ومنهجه وسيرته من كلام أو فعل أو عادات أو أحكام فهذا كله داخل فيه، ولذلك يعني هذا من فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، حتى مجرد الإيواء، فكل ما يكون من أمور خطيرة أو أمور يتساهل فيها الناس، فمثلا الإسبال، التختم بالذهب وانتشار هذه الأشياء بين الناس، تقليد الغربيين في عاداتهم في كلامهم وما إلى ذلك مما انتشر في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتشار اللغات الأجنبية واللوحات الدعائية التي الصور، أينما التفت إلى الصور، في صور لا حاجة دعائية، مع أنه عليه السلام شدد في شأن التصوير، شدد النكير على المصورين، وهي أمور لا داعي لها، دعايات، مجرد دعايات، فهذا أيضا من الإحداث. فالذين يسعون يعلنونها وينشرونها ويقومون بها فهم داخلون في هذا، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين المندوب والسنة؟ بعض أهل العلم يرى أن المندوب والسنة بمعنى واحد، ويرون أنها يعني من المترادف، ومنهم من يفرق بينهما، وعنده بعضهما آكد من الآخر، أحدهما آكد من الآخر. أحسن الله عليكم. يقول: مسلم أخذه الغضب فسب الله والملائكة والرسل، فهل له توبة؟ لا حول ولا قوة. على كل حال إن حصلت منه التوبة الصادقة والحسرة والندم والحزن فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. لكن بالنسبة لسب الأنبياء عليه السلام من أهل العلم من يقول مثل هؤلاء هذا إذا ضبط ينبغي أن يقام عليه القتل ولا تقبل توبته إلى الله. لكن سب الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو سب النبي عليه الصلاة والسلام يرون أن عقوبته القتل على كل حال حتى ولو أظهر التوبة، فتوبته إلى الله في الآخرة، أما في الدنيا فيجب أن يقتل ولا يقبل منه. ومن أهل العلم أن يرى أنه يدخل في عموم الحكم، وإذا كنا نقول أنه حصل السب لله جل جلاله ثم تاب منه تقبل توبته فمن باب أولى إذا كان في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول نسمع منذ فترة عن جماعة التبليغ، البعض يحذر منهم والبعض يقول نحبهم والبعض يقول نحسبهم على خير، فنرجو التوضيح في شأنهم. هم كما في السؤال نحسبهم على خير ومجتهدون في الدعوة ولا يسلمون من بعض المآخذ، لكن هذا لا ينبغي أن يحمل من يحمل عليهم على التحذير والنكير وشدة النكير، فالخير غالب عليهم وفيهم خير كثير، ونفع الله بهم وهدى الله بهم أقواما من الضلال والفساد، هدى الله بهم ونفع الله بهم. فهذه العصبيات والتحيزات والكتابات التي تشن عليهم وعلى كثير من الجماعات الإسلامية هذه ليست على منهج سليم ولا حكيم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم العمل في مؤسسة أو مرفق حكومي يقترض قروضا ربوية من أجل تسيير العمل؟ إذا كان بهذه الصفة لا ينبغي العمل به ولا التعامل معه ولا التعاون. أحسن الله عليكم. يقول هل الذنوب في مكة والمدينة مضاعفة مثلما أن الأجور مضاعفة؟ المضاعفة ما وردت لكن هي مغلظة، فالمعصية في مكة أو في المدينة أغلظ منها في غيرها، لكن ليست على سبيل المضاعفة. المضاعفة وردت في شأن الحسنات والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة وفي مكة بمئة ألف صلاة، وبعض أهل العلم أورد آثار في الصيام والصدقة. أما المعاصي فعقوبتها أغلظ وأشد، لكن لا نقول مضاعفة لكنها أشد. أحسن الله عليكم. يقول هل للصلاة في الروضة خصوصية أم هي كباقي المسجد؟ صلاة النافلة أو التطوع قد يكون لها نوع من الخصوصية باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام نوه في شأن هذه البقعة، وجاء فيها الحديث الصحيح ما بين قبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا شك أن الصلاة فيها والجلوس وذكر الله ويعني ما يتصل بهذا فيه خير، لكن الفريضة ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يبادر إلى الصف الأول والثاني والثالث، الصفوف التي هي أمام الروضة. صلى الله عليكم. يقول ما معنى قوله تعالى فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت الآية؟ هذا أول حكم الذي نزل في شأن من يأتين الفاحشة كما قال جل ذكره واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، فأمسكوهن هذا الحكم الأول. وقال في الآية إلى أن حتى يتفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجاء في الحديث في حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب الثيب الرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام أو كما جاء في الحديث. فالمقصود هذه عقوبة نسخت، كانت العقوبة هو الحبس في البيت والإمساك في البيت إلى أن تموت بهذا الحبس أو يجعل الله لها سبيلا، وهو هذا الحكم الذي جاء برجم المحصنين وجلد الأبكار. أحسن الله عليكم. يقول كيف يستعد المسلم للموت؟ نسأل الله حسن الاستعداد، يستعد بالعمل الصالح ويعني الاحتراز من الذنوب والتوبة والمبادرة إلى التوبة والاستعداد لهذا اليوم بالتوبة النصوح الصادقة والتخلص من المظالم وعدم التساهل في الطاعات أو المنهيات، والذي عنده هذا الإحساس هذا يكون على خير إن شاء الله، فهذا موفق إن شاء الله. أحسن الله عليكم، يقول هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم، علما بأن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟ لعل هذا هو السنة، لأن العلم لا يرون أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة إلا لترد النفس سكتة خفيفة لطيفة، ليست لقراءة المأموم. فلذلك إذا لم تتح فرصة للقراءة فالصحيح عند جمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة، لا تجب. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، فيرون أنها لا تجب عليه، بل بعضهم يكره له أن يقرأ مع الإمام، ونهي أن يقرأ مع الإمام. إن سكت سكتة تتيح لك القراءة فقرأ، وإلا فتكفيك قراءة الإمام. وهذا يعني قدم فتوى في بعض الجرائد، وللأسف يعني يكون فتاوى الأحكام الشرعية تكون للجرائد التي لا يوثق بها، وكلام سيء جدا للأسف، وهو نوع من الغش لولاة الأمور، ويشن على أهل العلم الذين أفتوا في شأن المسعى، ويرى أن ما فعله ولي الأمر في المسعى عين الحكمة، وهذا عين الغش لولاة الأمور. هؤلاء المتملقون المنافقون من أرباب هذه الجرائد لا ينصحون لولاة الأمور، إنما همهم التملق والنفاق والطعن في أهل العلم وأهل الفتوى، ولذلك تجد في علامات الضلال فيهم. وهنا يعني أمر للأسف غاية الضلال، يجوز للحاج ترك السعي بين الصفا والمروة ولا شيء عليه، سواء بعذر أو بدون عذر. هذا طعن وخرق للإجماع. ما يقول بهذا فقيه أنه يترك السعي بين الصفا والمروة؟ الله تعالى يأمر به، والرسول عليه السلام يقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ويأتي هذا صاحب هذه الجريدة وينشر هذه الفتوى لأمثال هؤلاء المتملقون المنافقون. ولاة الأمر أولى بالنصيحة وبيان الحق، ليسوا بحاجة إلى من يلفق هذا الكلام ويزيفه، فاحذروا هؤلاء، عليكم الحذر، ولا تتلقى الفتاوى من هؤلاء وأمثالهم وأضرابهم. نسأل الله أن يأخذ على أيديهم وأن يوفق لولاة الأمور أن لا ينخدعوا بمثل هذه الكلمات التي هي نوع من الضلال والنفاق. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وضلالهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.